إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الموضوع معالم المنهج السلفي في التغيير والإصلاح من الأهمية بمكان، لأسباب كثيرة، منها أن هنالك مناهج الآن موجودة في الساحة الدعوية تصارع المنهج السلفي صراحة وكفاحا، ومناهج تحارب المنهج السلفي مكرا وخديعة بادعائه والدخول في أهله ثم محاربته. وهذا الإصلاح والتغيير مجالاته واسعة، فالمنهج السلفي الذي تكلم عنه الشيخ جزاه الله خير مجالاته الدين جميعا، أو جميع أبواب الدين، فهو يغير عقيدة الناس وفقههم وسلوكهم وتاريخهم وعاداتهم إلى التي هي أحسن، وذلك عبر كلمتين دندن حولهما علامة العصر ومحدث الزمان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهما كلمتين التصفية والتربية. وهاتان الكلمتان وإن كانتا جديدتان في الاسم لكنهما قديمتان في المعنى، ولا مشاحة في الاصطلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته تقوم على التصفية والتربية في كافة أبواب الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى قوم يتدينون، لم يبعث إلى قوم منكرين لوجود الله أو من الزنادق الملحدين، وإنما كانوا يتعبدون ويتدينون ويتقربون إلى الله ويعظمون بعض أنبياء الله، بل أبو الأنبياء وهو إبراهيم عليه السلام، لأن قريش كانت تعتقد أنها تسير على آثار إبراهيم عليه السلام وعلى قدمي ابنه إسماعيل. فأدخلت قريش، والذي بدأ هذا التغيير والإدخال هو عمرو بن لحي الخزاعي، أدخلت في ملة إبراهيم من البدع والإحداث ما ليس منها، فصارت تعبد الله بدين إبراهيم مخلوطا بالشرك والبدع. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جرد ملة إبراهيم من البدع والشرك، وأعاد الملة كما كانت، كما قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. هذا هو التغيير الذي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، التصفية، أي إخراج البدع والشركيات من ملة إبراهيم عليه السلام، ثم تربية المجتمع في ذلك الزمان على الدين الخالص الذي أرسله الله تعالى به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالعرب كانت أحوالهم السياسية أنهم أذل الأمم، ليس لهم سلطان. كانت جزيرة العرب في جزئها الجنوبي يحكمها ملوك تابعون لفارس، وفي جزء الشمالي بادية الشام والعراق يحكمها أعراب تابعون للروم، وكذلك تابعون لفارس أيضا. أما وسط جزيرة العرب فلم تسعى الدول في ذلك الزمان إلى تبعيتهم، لأنها رأت أنهم من الضعف بمكان بحيث لا يجدى أن تبذل فيهم جيوش، وكانوا في الاقتصاد على القلة والفقر، وكانوا في الأمن على الحرب والقتل. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا بدأ لإعادة قوة هذه البلدة مكة ومن حولها من القرى؟ لم يبدأ بأن جمع العرب على قوميتهم العربية وقال: نحن عرب، جنسنا واحد، نجتمع على العروبة لنقاتل الأمم. ولم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد الذي تفشى فيه الربا، ولم يبدأ صلى الله عليه وسلم بإزالة الظلم الاجتماعي الذي كان فاشيا في ذلك الزمان، وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة كان يرددها في الأسواق وفي مجالسهم وفي مجتمعاتهم، كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا في الصحيح، وفي غير الصحيح عند أحمد قال: وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم، وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وهذه الزيادة صححها الألباني رحمه الله في رده على البوط: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، معنى ذلك أنهم كان عندهم خلل عظيم في هذه الكلمة وأبوا أن يتلفظوا بها، لأن المقصود ليس مجرد كلمة ذات حروف تردد على اللسان. هم كانوا يعرفون أنهم إذا قالوا هذه الكلمة انقلبت حياتهم رأسا على عقب، فأبوا أن يقولوها. وإذا قارنت بحالنا اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، نحن المسلمون اليوم نقول هذه الكلمة تردد في أرجاء المعمورة ملايين المرات. كم عدد المسلمين اليوم؟ أكثر من مليار. إذا افترضنا أن 500 مليون يصلون، فمعنى ذلك أن هذه الكلمة تردد في اليوم أكثر من 500 مليون مرة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم، ونحن نقولها ونحن أذل الأمم. فلماذا تخلف وعد الله الذي جاء على لسان رسوله لأن المقصود أن هذه الكلمة لها معاني، إذا قيلت بغير معناها فلا يتبع ذلك عز ولا تمكين. إذا الإصلاح والتغيير أول باب يدخل إليه منه هو باب التوحيد، وهذا منهج الأنبياء جميعا. القصد من الإصلاح في الأول إصلاح اعتقاد الناس في رب العالمين وربطهم بالله عز وجل وإزالة الوسائط التي بينهم وبين الله من الأصنام والأشجار والأضرحة والقباب والقبور وغيرها التي يتوجه الناس إليها بزعمهم أنها تقربهم إلى الله عز وجل زلفى. هذا التوحيد لا يتم الإصلاح بدونه، بل لا إصلاح إلا مع التوحيد، ولا تمكين إلا بالتوحيد. فمن حصل له تمكين بغير توحيد فهذا وإن سمي تمكينا لغة فإنه شرعا ليس بتمكين، فما أعجل أن يزيله الله سبحانه وتعالى. لذلك لما امتن الله على قريش بأنهم جعل لهم حرما آمنا يجبى إليه الثمرات، لما كفروا بذلك أزال الله عز وجل دولته، وكان لقريش دولة، قريش كان لها دولة ورؤساء، لكن قريش لم يكن لها رئيس واحد، وإنما كانت الدولة موزعة. مثلا كانت السفارة في بني عدي، وكانت قيادة الجيوش في بني أمية، وكانت السدانة والسقيا وخدمة الحجيج في بني هاشم، إلى غيرها من الوظائف، كلهم يجتمعون في دار الندوة لإدارة أمور هذه الدويلة. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب مقعدا في ذلك البرلمان، مع أنهم قد عرضوا عليه، كما صح في السيرة عند الألباني قالوا إن كنت تريد ملكا ملكناك، بل إنهم عرضوا عليه أن يمكن سنة ثم يزال ليكون مكانه، قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل. هذه المقدمة الغرض منها ما يأتي بعدها من مناهج الإصلاح السياسية التي سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى. فقاعدة التصفية والتربية لها أدلة شرعية كثيرة، منها ما في حديث سفيان أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه قال بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يقول آباؤنا. يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، هذه تربية، وأن نترك ما يقول آباؤنا هذه تصفية. وهذا كما قلت في كل مجالات الدين، في العقيدة وفي الأخلاق وفي الفقه وفي السلوك. في حديث أبي جريج جابر بن سليم الهجيمي الذي ذكره الشيخ، أول ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام، هذه ماذا؟ تصفية، قل السلام عليكم، هذه تربية. وذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال لا تقل ما شاء الله وشئت، هذه تصفية، قل ما شاء الله وحده، هذه تربية. وهذا أيضا في القرآن كثير، قال الله عز وجل لا تقولوا راعنا، هذه ماذا؟ تصفية. وقولوا انظرنا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة يقولها أهل الشرك والنفاق، فلا تتشبهوا بهم، لأن تشبهكم بهم فساد في طريقة تدينكم ومخاطبتكم لنبيكم عليه الصلاة والسلام. كذلك قال الله عز وجل في التصفية في مجال المنهج والوقوف موقفا واحدا من المخالفين، قال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. كأن الله تعالى يقول: لا تكونوا مع المنافقين مختلفين، هذه تصفية، كونوا مع أهل النفاق موقفا واحدا، هذه التربية. كذلك في مجال التكفير والحكم على المعين بالكفر، أمر الله عز وجل بالتصفية والتربية. قال الله عز وجل: لا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، هذا تكفير بالباطل. كأن الله تعالى يقول: لا تكفروا يا معاشر المؤمنين بغير سبب مكفر، وإنما كفروا بالسبب الشرعي. إذن هذه تصفية وتربية في العقيدة وفي المنهج، وكذلك في الألفاظ. لا تسموا العشاء بالعتمة، وكذلك حتى في اللباس، انزعها فإنها من ثياب المشركين. هكذا لا تجد حال النبي صلى الله عليه وسلم إلا آمرا يعني مربيا، وناهيا يعني مصفيا. فهذه الكلمة التي قالها الشيخ الألباني رحمه الله كلمة لها عشرات الأدلة في الكتاب والسنة. وأول مجالات التصفية والتربية كما قلنا مجال العقيدة. نحن معاشر المسلمين ورثنا عقائد تخالف ما كان عليه السلف، نشأت بعد قرون الصحابة من جهمية ومعتزلة وخوارج وأشعرية وغيره، بل نشأت في هذه الفرق من قال بتضليل السلف في مجال العقيدة تصريحا أو تلميحا. فالأشاعرة يقولون أن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، يفرقون بين السلامة والعلم والحكمة، وهذا عجيب، هذا عجيب، كيف تكون السلامة غير الحكمة والعلم؟ وسبحان الله، قد زكى الله عز وجل السلف في عقيدتهم بنفس ألفاظ التفضيل التي ذكرها الأشاعرة. قال الله عز وجل عن الصحابة: وألزمهم كلمة التقوى. ما هي كلمة التقوى؟ كلمة التوحيد. وكانوا أحق بها وأهلها، أحق بها من كل أحد وأهلها بما فيهم الأشاعر وغيره. ولذلك يتفرد السلفيون السائرون على طريق الصحابة بالاهتمام بتنقية عقيدة المسلم من الشرك والبدعة في مجال الألوهية والأسماء والصفات والربوبية. لا يشاركهم في هذا الباب أحد من الفرق إلا كما سيأتي سياسة، هنالك مشاركة سياسية للسلفيين في الدعوة للتوحيد، ليست مشاركة منهجية. ولذلك ذكر البخاري رحمه الله أثرا عن وكيع كما في كتابه خلق أبعاد العباد، ردا على بعض من يستدل ببعض الأحاديث لتقوية منهجه الباطل، قال: من طلب الحديث كما جاء فقد اهتدى، ومن طلب الحديث ليقوي مذهبه فقد ضل. هذه كلمة عظيمة جدا. من طلب الحديث كما جاء، ما معنى هذا الحديث؟ أنك لا تعتقد ولا تخط منهجا إلا إذا جاءك الحديث. أما أنك تعتقد ولك منهج ثم تتطلب له الحديث فهذا هو الضلال. ولذلك نجد هذا الصنف أنهم يأخذون من الشريعة ما يوافق مذاهبهم ويتركون ما خالفها. طيب، كما قلت فإن مجال الإصلاح والتغيير والتصفية والتربية في كافة أبواب الشريعة مع مراعاة الأولويات، مع مراعاة الأولويات. وهذا المعنى ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتابه جزء رفع اليدين. أنا من قبل قليل ذكرت أثر وكيع وقلت فيه لا، ليس في خلق بعد، إنما في جزء رفع اليدين. قال الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، قال البخاري: ماض ذلك، أي هذا الظهور، في جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أميتت. يعني التصفية والظهور في كافة أبواب السنن، ولذلك ألف جزءا في رفع اليدين في الصلاة. يعني الليلة لو واحد من الناس المعاصرين حضر البخاري في الزمن ذاك بيقول لي البخاري يا أخي كاتب لك شغلة شوية سمينة، ممكن تكتب لك كتاب كامل إنه يرفع يديه في الصلاة ولا ينزلوه؟ أتكلم عن حاجات تانية، أتكلم في المعيشة، في البصل بقى بكم، في الطماطم بقى بكم، دي حاجات بتهم الناس. يا أخي شاغلنا غالب ابن عمر بغاية بس نرفع يدينا، ها خلينا ما دين نرفع. لكن البخاري رحمه الله يقول أن الظهور لا بد أن يكون في كافة أبواب الشريعة، وهذا ما ذكره الألباني رحمه الله كثيرا، أن التصفية والتربية في كافة أبواب الشريعة، ومنها التصفية والتربية في مجال الفقه ونبذ التعصب المذهبي. طيب، الله تعالى ذكر أنه لا تغيير ولا إصلاح إلا بالتوحيد والاتباع، وهذا التوحيد له رجال وكذلك الاتباع له رجال. ذكر الله عز وجل صفاته، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الآية آية التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم، لأن المخاطب أمة الدعوة، المخاطب أمة الدعوة. وعد الله الذين آمنوا منكم أي استجابوا فصاروا من أمة الإجابة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. يستخلفنهم في الأرض يعني أن يكونوا خلفاء في الأرض. طيب، هل معنى يكونوا خلفاء أن يكونوا كلهم خلفاء أم أن يكون لهم خليفة واحد؟ نعم، يكون لهم خليفة واحد، خليفة واحد يتبعونه ويقاتلون تحت رايته، يخلفه خليفة آخر. ولذلك لما فسر ابن كثير هذه الآية ذكر خلافة الراشدين الأربعة وما فتح الله على أيديهم من الفتوحات. قال الله عز وجل: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. دينهم الذي ارتضى لهم، نسب الدين إليهم. ولو نسب الله الدين إلى الصحابة لكان كافيا، ولكن الله عز وجل أكد رضاه عن هذا المنهج بقوله: الذي ارتضى لهم. معنى ذلك أن هنالك أناس لهم دين لا يرتضيه الله عز وجل، فكل دين لا يرتضيه الله لن يمكن في الأرض. ومن هذا تعرف كلمة الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين. قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه معالم الدولة الممكنة القوية التي لا تخشى أحدا ولا تخاف من أحد. وهذا الخوف الذي يغلبه الله تعالى في قلوب الأعداء له سبب، لأن مضمون قوله تعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أنهم لا يخافون وإنما يخاف منهم. طيب متى يخاف من المسلمين؟ متى يخاف الكفار من المسلمين؟ هذا يوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بشنو؟ بالرعب. ولماذا نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب؟ لاتباعه منهج الله. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الاتباع كاملا فإن الأعداء يخافون منه أكثر من خوفهم من الله، كما قال عز وجل عن الصحابة: لأنتم أشد رهبة في صدورهم. كلام عن من؟ لذلك من هذه الآية نستفيد أن الكفار لا يخافون من أهل البدع. دي قاعدة حطها عندك. لماذا؟ لأن أهل البدع تركوا شنو؟ تركوا السنة. يخاف الكفار من أهل السنة. لأنتم أي الصحابة ومن كان على طريقهم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا مجال التوحيد. ولذلك التوحيد الشامل، توحيد الألوهية والأسماء والصفات والربوبية، هذا أول مراحل التغيير والإصلاح، ولا يتم عز ولا تمكين إلا به. ولذلك هرقل في هذا الحديث وكان عاقلا حينما سأل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنها التوحيد بعد آيات العفاف والصلة، قال: لئن كان كما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين. هذه الحقيقة التي أدركها هرقل، أن الملك والتمكين بالتوحيد غابت عن جماعات كثيرة تدعي الإسلام اليوم. قال: إن كان كما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين. لشنو؟ بس الزول ده بيدعو لشنو؟ قال لي الزول ده بقول: قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به، واتركوا ما كان يقول آباكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة وصلة الرحم. بس الحاجات دي بس. في ناس كتار الحياة دي بشوفها دروشة سايدة دروشة سايدة. انت مدروش تتكلم في حاجات ما عندها علاقة بالواقع يا مولانا. عشان كده بجيبوا الأرقام والإحصائيات، وده كتب وفلان قال. هرقل كان رجلا عاقلا وعرف أن هذا الدين سيمكن بماذا؟ بالتوحيد. ولذلك المجال طويل، لكن التوحيد هو أول أبواب التمكين، ثم الاتباع. لا ينصر هذا الدين إلا بالاتباع. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية لها تفسيران. الأول: يا أيها النبي، إن الله تعالى يكفيك أعداءك ويكفي من اتبعك من المؤمنين أعداء. إذن الله تعالى ينصر رسوله على أعدائه، وينصر من اتبع رسوله على أعدائهم إما بالسيف وإما بالحجة. ولذلك من هذه الآية فأهل البدع لن ولم ولا ينصرون الدين، لأن النصر من الله، والله لا يعطيه إلا لأهل الاتباع. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. المعنى الثاني، يا أيها النبي إن الله مؤيدك وناصرك وكذلك ينصرك المؤمنون بك المتبعون لك. وهذا المعنى أفادنا معنى زائد، أنه لا ينصر دين النبي صلى الله عليه وسلم إلا من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا خرج أهل البدع من هذه النصرة الربانية. هذا في مجال التوحيد والاتباع، وهنالك مجالات كثيرة، لكن المقصود الكلام بشيء من الاختصار على المناهج التي زاحمت هذا المنهج السلفي في الإصلاح والتغيير. طيب، كل الناس الآن يتكلمون عن التغيير ويدعون إلى التغيير، والداعون إلى التغيير صنفان من الدعاة. الصنف الأول الذين لا ينسبون أنفسهم إلى دين ولا إلى منهج ولا إلى شريعة. والصنف الثاني المزاحمون للسلف المنتسبون إلى الدين والشريعة. أما الصنف الأول فضلالهم واضح، من العلمانيين والليبراليين وغيرهم. الصنف الثاني المنتسبون إلى الدين بغرض الإصلاح هم على نوعين. النوع الأول أصحاب المناهج السياسية، والنوع الثاني أصحاب المناهج التربوية الذين يدعون إلى التربية. وحينما أقول التربية لا أقصد التربية الشرعية، وإنما حسب اقتراحهم هم المناهج السياسية والمناهج التربوية. طيب، نتكلم عن المناهج السياسية وهي أيضا نوعان. النوع الأول المناهج الثورية التي تريد أن تنتزع السلطة من الحاكم بالقوة، والنوع الثاني المناهج التي تتخذ السياسة منهجا عن طريق الديمقراطية والانتخابات. الجامع بين هذه المناهج أنها جعلت السلطة هي الغاية التي بها يتوصل إلى الإصلاح. يعني قالوا ما في إصلاح إلا نحن نمسك الرأس من فوق السلطة ثم بعد ذلك نغير. هذه المناهج السياسية. طيب، المناهج السياسية نتكلم عن النوع الأول التكفيرية التي تكفر الحكام وحاشيتهم وحاشيتهم والوزراء، بل تتعدى بعض الدعوات إلى تكفير الشعوب التي لا تخرج على هؤلاء الحكام. وهذا منهج الخوارج. منهج الخوارج يقوم على الدعوة إلى الحكم في المقام الأول، لأن أول دعوة الخوارج لا حكم إلا لله، ولذلك سموا بالمحكم. وأنا أريد أن أتكلم عن الدعوة إلى الحاكمية في العصر الحاضر، أو في عصرنا هذا الذي سبق بداية القرن كما يقولون العشرين من الإفرنج. أساليب هذه الدعوة ورجالاتها وكتبهم وكيف ينشرون منهاجهم. أولا، أول ما ظهر مصطلح الحاكمية في بدايات هذا القرن كان على يد أبي الأعلى المودودي المولود في الهند في أوائل أو في أواخر العشرينيات من القرن الميلادي، هذا القرن العشرين. وهذا الرجل ليس له بضاعة شرعية، وإنما درس الفلسفة وبعض العلوم، علوم الآلات وشيئا من الثقافة، ثم صار مفكرا. تعرف البلية التي تجنيها الأمة من هؤلاء المفكرين. كتب المودود كتابا سماه المصطلحات الأربعة: الرب، الإله، العبادة، الدين. هذا الكتاب لخص هذه المصطلحات الأربعة في شيء واحد، وهو الحاكمية. ثم خص الحاكمية بمعنى واحد، وهي السلطة. بل جعل كل دعوات الأنبياء إنما جاءت لإقامة الحاكمية عبر النزاع بين الحكام والأنبياء. يقول مودودي في كتابه المصطلحات الأربعة، قال: خلاصة القول أن أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة. أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة. بل إنه جعل هذه العبادات جميعاً، الصلاة والصيام والحج، هي وسائل لإقامة الخلافة والدولة. وسائل. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى كتب خطاب إلى المودودي يسأله، قال: بلغني عن بعض أهلك من أهل بلدك، من أهل باللبار، أنك تفسر الطاعة بالعبادة، وتقول أن طاعة الناس لملوكهم عبادة لهم، وهم بذلك مشركون، وهذا المعنى باطل، لأن الطاعة مع الإسلام لا تسمى في كل الأحوال عبادة، فقد تكون معصية وقد تكون عبادة، كما أن العبادة مع الكفر لا تسمى توحيدا، أو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. هذا موجود في مجموع الفتاوى للشيخ رحمه الله تعالى. المودود جعل طاعة الشعب للحكام عبادة لهم، هذا في كتاب المصطلحات الأربعة، وكذلك في كتاب الخلاف والملك. حينما ترجمت كتب المودود في أوائل الأربعينيات انتقلت إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتأثر بها حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين. الآن نتكلم عن تحريف كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله. حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، هذا إله. من أطاعه هذا مشرك. الشعب كفار. الدار تسمى دار كفر ودار حرب. ده مرخص المنهج التكفيري الذي يظهر أحيانا في صورة جماعة الإخوان، أو يظهر في المظهر السروري، أو يظهر في مظهر القاعدة، أو يظهر في مظهر داعش. الأصول واحدة، لكن قد تمنع السياسة إظهاره أحيانا، وقد يؤدي التهور إلى إظهاره أحيانا كثيرا. ماذا يقول حسن البنا في مجموع الرسائل؟ قال: إن الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركنا من أركانه. إذن كم هي أركان الإسلام عند الإخوان المسلمين؟ ستة. السادس شنو؟ الحكومة. وهذا الأمر قرره البنا نظريا في كتبه، لكن عمليا ما شغل به. البنا ما عنده تكفير عملي، بل كان بيبايع فاروق مرتين أو ثلاثة، وكان لما فاروق يحتفل بيجيب الكشافة بتاعنه ويحتفلوا معاه ويظهر الولاء لفاروق، لكن شغال شغل سياسي. فكذا التكفيريين يا جماعة عندهم شغل سياسي، فيهم نفاق. التكفيريون فيهم شنو؟ نفاق وتقيا. عشان كذا ما يقول لي فلان تراجع، وهو يقرر هذه الأمور. لما هو ما تراجع، هو شاف الآن ما في مصلحة يصرح بالمنهج. أما الغارقون في الضلال اللي هم أكثر شبها بالخوارج الأول كداعش وغيرهم فإنهم يصرحون ولا يكتمون. فالبنا قال إن الإسلام الذي يؤمن به الإخوان، والحمد لله أنه قال الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون، لم يقل الإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال يجعل الحكومة ركنا من أركانه. وهذا الغلو في مسألة الحكومة تشابهت فيه جماعات الإخوان المسلمين على كافة أطوارها مع الرافضة الذين يجعلون الإمامة من أهم أصول الدين. طيب، قلنا حسن البنا له غلو في مسألة الحكومة أو الإمامة كما يقول الرافضة، وأنها من أهم أصول الدين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة ناقش ذلك الرافضي ورد عليه في هذه المسألة، وقال إن مسائل الصلاة والزكاة وغيرها أهم من مسألة الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها أركانا للإسلام. طيب، الرجل الثالث الذي غلا في هذه المسألة، والذي أيضا هو من جماعة الإخوان المسلمين ومن هذا الفكر التكفيري، سيد قطب. سيد قطب من أكثر الذين دندنوا حول مسألة كفر الحكام وكفر المحكومين، وهذا أمر صار مستفيدا عنه حتى أن أتباعه يقرون به، ومن أنكره فإما أنه جاهل أو متلاعب. فأشهر من اعترف بهذا القرضاوي الذي اعتبر كتب سيد قطب تدعو إلى التكفير وتكفير المجتمعات وإعلان الجهاد الهجومي على هذه المجتمعات، كما في كتاب أولويات الحركة الإسلامية للقرضاوي. سيد قطب في كتابه معالي في الطريق عد المجتمعات الموجودة اليوم على ظهر الأرض أنها مجتمعات جاهلية، لا فرق بين الشيوعية والنصارى واليهود وتلك المجتمعات التي تزعم كما يقول لنفسها أنها مسلمة. قال حتى المجتمعات اللي تقول مسلمة دي ذات ما مسلمة. قال وهؤلاء لم يكن كفرهم أنهم جعلوا مع الله إلها آخر، وإنما أعطوا أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية لغير الله تعالى. وقال أيضا في الظلال إن البشرية قد ارتدت إلى جور الأديان ونكصت على عقبيها، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. هذا تكفير بالعموم على التعيين، يعني ليس هنالك اليوم كما قال في بعض كتبه مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة. ولذلك هذه المرحلة الأولى من مرحلة الكلام في مسألة الحاكمية، وإن كان سيد قطب قد زاد على البنا والمودود بأن طبق ما يعتقده عمليا. سيد قطب شارك في محاولة قلب نظام الحكم في بلاد مصر كما اعترف بذلك أيمن الظواهري كما سيأتي. سماد هذه المرحلة التي اشتركت هؤلاء الدعاة الثلاث فيها المودود والبنا وقطب أنهم يشتركون في أشياء. أولا، كلهم فاسدو الاعتقاد. أما المودودي فإنه يطعن في الأنبياء كما في كتاب الخلاف والملك، طعن في يوسف عليه السلام وفي نوح عليه السلام وفي يونس. وكذلك سيد قطب طعن في موسى عليه السلام. ثم إن المودودي يطعن في عثمان رضي الله عنه وفي معاوية وفي عمرو بن العاص كما في كتابه الشقيقان. وكذلك سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية، هذا الكتاب الذي أثنى عليه الظواهري. هذا المبتدع الضال أثنى على هذا الكتاب الذي قال فيه سيد قطب: إننا نميل إلى اعتبار خلافة عثمان فجوة بين الخلافة الراشدة، وأن خلافة علي امتداد للخلافة الراشدة. يعني أنت لما تجد عدة الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر فض عثمان ما عدة، تعال منه لعلي بن أبي طالب. بل مدح الثوار الذين قاموا على عثمان، وكذلك مدحهم المودودي. المودودي وسيد قطب اشتركا في طعن في عثمان رضي الله عنه، ومدح الثوار المنافقين الذين قاموا عليه. ولذلك احتفى الرافضة لعنهم الله بهذين الرجلين، كما في موقع اسمه حوزة كتب محمد علي التسخيري الرافضي الأمين العام لمجلس التقريب بين المذاهب الإسلامية كما يقولون، كتب مقال بعنوان: المودودي رجل بأمة. وذكر في هذا المقال أن هنالك صلات وثيقة بين الخميني وبين المودودي، وفعلا المودودي أثنى على ثورة الخميني ثناء قويا، وأثنى عليه الخميني بأنه من رجالات الإسلام، وأنه ممن جدد الدعوة إلى الثورة الإسلامية. كذلك سيد قطب احتفى به الرافضة وصنعوا له طابع بريد على لا توجد عليه صورته. لماذا هذا الاحتفاء؟ لأن هذين الرجلين قد شارك الرافضة في أصلين من أصول الضلال: الإمامة أو الحاكمية، والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل والطعن في الأنبياء. هذه المرحلة الأولى من مراحل الحاكمية. تميزت هذه المرحلة أيضا بأمر مهم، أن المودودي وقطب في دعواهم للحاكمية لم يجتهدوا في نسبة ذلك إلى منهج السلف. يعني المودودي لا جاب كلام شيخ الإسلام، ولا سيد قطب جاب كلام شيخ الإسلام، ولا آثار السلف، ولا أثر ابن عباس، ولا غير ولا غير. قالوا دي ده فهمنا للقرآن. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من هذا الفكر التكفيري إدخال هذا الفكر إلى المنهج السلفي، وإعطائه ثوباً سلفياً، وتسويقه على أنه منهج السلف، وهذا ما يعرف بالسرورية. والذي قام بهذا الدور محمد قطب، سفر الحوالي، سلمان العودة، صلاح الصاوي ومن تأثر به. يعني تجد سفر الحوالي يدرس الطحاوية، وفي تدريسه للطحاوية يقرن بين قول الطحاوي وقول ابن تيمية مع قول سيد قطب، وقول السلف مع قول المودودي، وقول السلف مع قول البنا، حتى نشأ جيل على أن هؤلاء الناس أقوالهم معتبرة كأقوال علماء السلف. وهذه المرحلة التي هي أخطر من سابقتها، لأنها مرحلة فيها تلبيس على الناس وإسباغها بثوب السلفية. ولذلك نجد من الكتب التي كتبت في هذه المرحلة بادعاء السلفية ونشر التكفير كتاب سفر الحوالي الظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، الذي كان بإشراف محمد قطب. متى كان الإخوان المسلمين يتكلمون في العقائد ويحاربون العقائد الفاسدة؟ يعني سؤال واحد: إذا كان سفر الحوالي رمى في هذا الكتاب الألباني بالإرجاء بحجة الدفاع عن عقيدة السلف، فلماذا لم يرد سفر الحوالي على سيد قطب طعنه في الصحابة الذي هو مخالف مخالفة لا خلاف فيها لمنهج السلف؟ ده بجر للكلام الأول: موافقة السلفية سياسة. من طلب الحديث على ما جاء فقد اهتدى، ومن طلب الحديث ليقوي به مذهبه فقد ضل. هذه مرحلة طلب الحديث لتقوى بها المناهج التكفيرية. ثم صاغ الحوالي أفكار المودودي وسيد قطب ومحمد قطب في قالب سلفي في كتابه العلمانية. في كتاب العلمانية قرر سفر الحوالي ناقلا عن محمد قطب أن شرك الأمم كان شركا ساذجا لا وجود له اليوم، وأن الشرك الكبير الذي حاربه الأنبياء هو شرك التلقي عن غير الله، وهو شرك الحاكمين. ثم دندن سفر الحوالي حول هذه. إذن منهج هذه المرحلة أو سمة هذه المرحلة العلمانية وصورها الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية. هذه العلمانية، والمراد بتسميتها العلمانية الإقرار أو تثبيت أنها كفر لا جدال فيه. والعلمانية ليست مصطلح شرعي، ولكن حتى في مصطلحها الوضعي استخدموا استخداما خاطئا، لأن العلمانية اعتقاد أن الدين لا علاقة له بالحياة. أما من صرح أن الدين له علاقة بالحياة وإن أخطأ في التطبيق فهذا ليس علمانية، لكنهم جاءوا بمصطلح جديد على معنى جديد، الغرض منه أن من أقر عدم كفر هؤلاء الحكام فقد أقر بالعلمانية، ومن أقر بالعلمانية فقد سمى الكفر إيماناً، ومن سمى الكفر إيماناً فهو شنو؟ فهو مرجي. ولذلك كتاب العلمانية وكتاب ظاهرة الإرجاء هما الجناحان اللذان طار عليهما المنهج السرور. ذلك وجد من يرمي السلفيين بشنو؟ بالعلمانية. لكن السلفيين دين علمانيين. طيب، هذه المرحلة الثانية مرحلة خلط السلفية بالدعوات التكفيرية، ثم جاءت مرحلة التطبيق لهذا الفكر التكفيري الذي ألبس ثياب السلفية، وهذا قد ظهر في جماعة داعش أو جماعة القاعدة التي لم تتبرأ من ضلال سيد قطب ولا المودودي ولا حسن البنا. عشان تعرف الموضوع شنو سياسة، يعني الليلة ما بتنقالك ناس القاعدة ضبحوا لهم زول لأنه بيقول الله في كل مكان، ما عندهم اهتمام بالجانب ده، لأنه لو اشتغلوا بالجانب ده حيلقوا سيد قطب في الموضوع ده منتهي، حسن البنا في الموضوع ده منتهي، المودودي في الباب ده منتهي. يلزمهم شنو؟ أن يخرجوه من ملة الإسلام. لذلك اعترف أبو مصعب السوري هذا التكفيري بأن كتب المودودي وسيد قطب هي المكون الرئيس للفكر الجهادي المعاصر. الكلام ده كله في الانحراف بمعنى التوحيد إلى المعنى الخارجي الحروري الذي يسمى بالحاكمين في طوره الثوري التكفيري. طيب، ثم هذه المرحلة أيضا تميزت بالطعن الصريح في علماء الدعوة السلفية، خاصة الألباني بن عثيمين وابن باز عليهم رحمة الله، بأنهم علماء طواغيت، وهذا ما دندن حوله عبد الحي يوسف في كتابه الاستبداد السياسي. طبعا عبد الحي يوسف عنده انحراف في معنى التوحيد، دي أخطر بدع عبد الحي يوسف. قال شنو؟ قال إن صور الاستبداد متعددة، منها الفكري والسياسي والاجتماعي. الفكري يعني العقائد. قال وأخطر هذه الأنواع الاستبداد السياسي، فإنه أصل وما سواه فرع ونتيجة. يعني انحراف العقيدة ناتج من انحراف الحاكمية، والانحراف الأخلاق ناتج من انحراف في الحاكمية، وهذا يلتقي تماما مع قول قطب والمودودي الذين جعلوا الحاكمية هي التوحيد وهي دعوة الأنبياء. ولذلك قال الظواهري وهو من رجال هذه المرحلة، مرحلة ثورية تطبيقية التكفيرية التي تنتسب إلى السلف، الظواهري قال شنو؟ قال فقد كان الأستاذ قطب والمجموعة التي التفت حوله فضل كبير بعد الله في مجالين: الجانب العملي حيث قررت المجموعة الملتفة حول الأستاذ سيد قطب أن توجه ضرباتها ضد النظام القائم باعتباره نظاما معاديا للإسلام رافضا للتحاكم إلى شرعه، كما في كتاب فرسان تحت راية النبي. هذا الرجل المجرم المبتدع المسمى الظواهري لعنه الله يثني على كتاب العدالة الاجتماعية الذي يطعن فيه سيد قطب في عثمان، ولذلك لا يعلم لهذا الرجل جهاد ضد الرافضة، والراجح أنه مقيم الآن في إيران. هذا الرجل موجود الآن في بلاد إيران. القاعدة لم تعمل عملا واحدا ضد دولة إيران. ليه؟ ده برجعك للأصل الأول بتاع المودودي الذي أثنى على الخميني وأثنى عليه الخميني. لتعرف أن ما أخذ من السلفية مظهرا أو اعتقادا إنما كان سياسة ولم يكن منهجا تعبديا. الغرض منه تحريك هذه الجموع الموجودة في حلق العلم إلى الثورة. عشان كده تجد درس الشيخ بن باز رحمه الله كان في حوالي 20، أما درس سفر الحواري وسلمان العودة يمتلئ المسجد ويؤتى برجل مرور حتى ينظم الشعب. لماذا؟ الغرض تثوير هؤلاء الشباب والخروج بهم، وهذا ما يسمى فقه الحركة. ولكن سبحان الله الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. انتفع الناس بابن باز رحمه الله، وإن كان درسه يعني حضوره لا يتعدى 20 شخصا، ولكن كما قال عطاء رحمه الله قال: من جلس جلس الناس له. يعني زول بيقعد يقري الناس بيقعدوا له، ولكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكر. أين بن باز الآن وأين سلمان؟ سلمان قاب قوسين وأدنى من العلماني، وابن باز رحمه الله نحسبه مات على خير. إذن الفكر التكفيري الذي التبس أو لبس ثوب السلفية في هذه المرحلة أصل له بعض الدعاة مثل أبو محمد المقدسي وأبي قتادة الفلسطيني الذين جاءوا بأدلة على هذا المنهج الخرب، جاءوا بأدلة على هذا المنهج الخرب، وهو قتل الحكام واختيارهم وقتل الشعوب، وإذا دافع عن هذا الحاكم وتكفير العسكر والجيش وجعل ديار الإسلام ديار حرب. وهذا منهج الخوارج من قديم، خاصة فرقة البهيسية التي قالت إذا كفر الإمام كفرت رعيته، وهذا ما قرره محمد قطب في كتبه في كتاب واقعنا المعاصر، يقول أنه لا توجد اليوم دار إسلام وإنما توجد دار حرب، ما في دار إسلام اليوم. عشان كده هم بيقعدوا وين؟ بيقعدوا في بلاد الغرب. ليه تسألهم؟ يقول لك ما في دار إسلام أصلا، عشان نحن نقعد تأتي كل الدور دور كفر، ما دام دور كفر نحن نقعد في البلاد التي فيها إمكانيات وندعو إلى الله. محمد سرور زين العابدين الذي هلك قبل أيام هو من رجال المرحلة الثانية، وهو أثر على سلمان العودة في إلباس التكفير ثياب السلفية. وهذا الرجل له كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وحقيق أن يسمى منهج التكفيريين في الدعوة إلى الله. جعل فيه دعوة الأنبياء دعوة مرحلية تاريخية، قال لكل عصر مشكلاته، يعني قال دعوة الأنبياء دي عالج المشكلات في عصره. نحن عندنا مشكلة ما وجدت من قبل، ولذلك نوجد لها منهجا جديدا. من أجل ذلك قال: نظرت في كتب العقيدة فإذا فيها كثير من الجفاف لأنها نصوص وأحكام. نصوص وأحكام جاف. طيب انت داير شنو؟ ما داير نصوص ولا داير أحكام، داير عاطفة، داير تجيش، داير محاربة لما يسميهم بالطواغيت. ولذلك هذا الرجل من أقطاب هذه المدرسة. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في شريط رقم 1003 مع الشيخ صالح على الشيخ، حينما ذكر له الشيخ صالح أن عبد الرحمن عبد الخالق يحزب السلفية وجعلها حزبا سياسيا، وافقه الشيخ على ذلك وقال هذا هو المنهج الإخواني المطعم للسلفية. هذه الكلمة من الشيخ قبل عشرات السنين، المنهج الإخواني المطعم بالسلفية. وقال نحن، الشيخ رحمه الله يقول نحن يجب أن نحارب في اتجاهين، في اتجاه عدم تحزيب السلفية وفي اتجاه عدم جر السلفية إلى التكفير، والاثنين دول شغالين فيه الناس داخل الدعوة السلفية. في نوعين شغالين في السلفيين، نوع دار يحزب السلفيين يجعلهم سياسيين، ونوع دار يجعل السلفيين شنو؟ تكفيريين. قال نحن لازم نحارب دين ونحارب دين. لكن اليوم وجد داخل أهل السنة من يفتي بالتكفير ويماشي التكفيريين ويقول أن منهجهم لا غبار عليه، ويجعل على رأس أكبر جماعة سلفية مثل محمد الأمين إسماعيل الذي هو رئيس أو الأمين العام لجماعة شنو؟ هذا الرجل يلخبط بين السلفية والسرورية. هذا المنهج خطر على الدعوة السلفية، لأن هؤلاء يستغلونه بعلم أو بغير علم لخدمة المنهج السروري. المنهج السروري من أصوله إنه بيستخدم السلفيين الغافلين. زول بحارب التكفير ما بيجيبوه أصلاً، لكن بيجيبوا الناس الممكن يستفيدوا منه أو من وراءه. كما نقل عن الشيخ إبراهيم، وأختم بهذه الكلمة لأن الوقت صار كم؟ 18. طيب نصلي عشان ما نحمس الناس، إن شاء الله نواصل بعد الصلاة لأن في ناس جايين للصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، توقف بنا الحديث عن كلمة العلامة الألباني رحمه الله حول تحزيب الدعوة السلفية أو جرها إلى فتنة التكفير، وعرجنا على بعض المنتسبين لأهل السنة الذين يثنون على دعاة التكفير ويهونون من الخلاف معهم فيجرون شبابهم إليهم كحال بعض المنتسبين إلى السنة والجماعة. فالواجب التصفية في هذا المجال. لماذا؟ لأن هذا الباب قد جرى بعض الناس إلى التكفير أو على أقل الأحوال إلى التهوين للخلاف بين المنهج السلفي والمنهج السروري. كل هذا خلاف تنوع، وهذا الأمر خطير، لأن الأصول الفكرية للقاعدة وداعش والنصرة وحركة الجهاد وغيرها من الجماعات التكفيرية، هذه الأصول الفكرية كلها يجمع عليها هؤلاء، لكن بعضهم يتحرك بها وينفذ وبعضهم لا يتحرك بها، الفرق في التطبيق. لكن الأصول الفكرية واحدة، ولذلك إذا انتقد هؤلاء أولئك لا ينتقدون الأصول الفكرية لهم. يعني لو مثلا عبد الحي انتقد داعش ما بينتقد تكفير الحكام ولا قولها بالحاكمية، قد ينتقد بعض الصور التي يجمع الجميع على انتقادها، لكن الأصول التي قامت عليها داعش لا يستطيع إنكارها، لأنها نفس الأصول التي يتبناها. يعني مثلا هو في كتاب الاستبداد السياسي قرر الخروج على الحكام، وأن غالب حكام اليوم هم من الطغاة المستبدون وليس من الظلمة الجائرين. هذا نفس ما يقرره أو تقرره جماعة داعش أو النصرة أو غيره. إذن السماح لهذه الوصول الفكرية بأن تمرر إلى أهل السنة والجماعة هذا فتح عظيم لباب التكفير المنفلت في وسط أهل السنة والجماعة. أما الطائفة السياسية الثانية فهي جماعة الانتخابات، والعمل السياسي هذا أيضا طائفة مبتدعة، وهذا العمل السياسي مبتدع، الانتخابات والدخول فيها هذا عمل مبتدع، الذي يعتقد أن هذا الطريق الدعوة إلى الله هذه بدعة، والذي يقول هذه مصلحة وكذا هذه معصية. ولذلك بعض الناس ينتج هذا الأسلوب للإصلاح، وهو أسلوب فاسد، لأنه طلب الحكم عن طريق هذه الوسائل التي جاءت من الغرب والتي تصادم نصوص كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية. لذلك الانتخابات باطلة شرعا ومن ناحية لأنها تصادم الشريعة، وباطلة من ناحية أنها تشبه بالكفار في مسألة الحكم أو الوصول إلى الحكم. طيب، ذكرنا أن مناهج الإصلاح المنتسبة للدين سياسية، وأن السياسية نوعان، ثم المناهج التربوية، وأختصر الكلام فيها، وأقصد بالتربية التربية المنحرفة، وهذه تنقسم إلى الصوفية وجماعة البلاغ الذين يدعون إلى التربية والسلوك لكن ليس على طريق الكتاب والسنة. فغاية التربية عند الصوفية أن يصير المريد خاضعاً خضوعاً تاماً لشيخه حياً وميتاً، يعني خاضع لشيخه حي وميت. عشان كذا في كتب حسن الفاتح قريب الله في آداب المريد السمانية ذكر في كل أحوال المريد لا يفعل شيء إلا بعد أن يستأذن شيخه، سفر، زواج، دار يشتغل، دار يعمل أي حاجة يمشي للشيخ. ولذلك القاعدة الصوفية المعروفة: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسل. والقاعدة طبعاً قاعدة باطلة لكن فيها رد على الصوفية. ليه؟ لأنه قالوا كالميت بين يدي مغسله، يعني الميت شنو؟ لا يتحرك، ولكن شنو؟ يحرك، مش كده؟ طيب إذا كان الميت يحرك، أنت تسأل الميت ليه؟ إذا كان هو ما بتحرك إلا يحركه، ليه تسأله؟ فالتربية الصوفية ارتباط بشخص، تربية على الارتباط والتقديس الأشخاص، وهذا من أكبر الأسباب في تقريب الغرب للمتصوف. لماذا؟ لأن الغرب إذا تحكم في رؤوس الطرق فإنه يتحكم في ملايين الناس. الغرب، لذلك التعاون بين الغرب والطرق الصوفية قديم معروف، خاصة التعاون التجاني مع الفرنسيين والخدمية في السودان مع البريطانيين، هذا معروف التاريخ في البلاد الهند والسودان ومصر وغيرهم. لماذا؟ لأن الصوفية عندهم قواعد. الناس ذي طبعاً الخواجات درسوا قواعد الصوفية وعرفوا أن الناس ذي قواعدهم وطرقهم ما بتعارض الغرب. ولذلك المستشرق الفرنسي نيكلسون قال إن التصوف يصلح كأرضية مشتركة تجتمع عليها الأديان كافة الأديان. لذلك هو أحيا هذا، مش نيكلسون، هو ماسينيون الذي أحيا تراث الحلاج وطبع كتب الحلاج باعتبار أنه المسلم الحقيقي. أما جماعة التبليغ فهي جماعة صوفية تقوم على التربية على جزء من الدين مع عدم التصفية للبدع. جماعة في أصولها صوفية، العرب منهم بيقولوا نحن ما صوفية، لكن أصول الجماعة صوفية، تربي المريد على فضائل الأعمال وتترك رأس الأمر. رأس الأمر هو شنو؟ الإسلام. وتفسر كلمة التوحيد بأنها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الحق على ذات الله، وهو توحيد شنو؟ الربوبية. كلامه في شنو؟ في توحيد الربوبية. ولذلك تربية جماعة التبليغ تربية فاسدة، وكتابهم الذي هو بالأردو تبليغي نصاب أو المقرر التبليغي يوجد فيه حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحتج به الصوفية، وهو حديث موضوع كما ذكر ابن كثير وغيره من العلماء، وهم ضد التصفية في هذا المجال في مجال الحديث. لذلك ذكر صاحب كتاب زوابع في وجه السنة أن مكتبة في بلاد الهند طبعت كتاب تبليغ نصاب وحققت فيه الأحاديث الضعيفة. فماذا فعلت جماعة التبليغ؟ أصدرت بيان اتهمت فيه هذه المكتبة وذلك المحقق بالإلحاد والضلال. لماذا؟ قالوا لأنهم طعنوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجماعة التبليغ جماعة تربيتها تربية منحرفة عن السبيل الصحيح. هذا باختصار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جماعة الأسئلة إن شاء الله سنختصرها للزمن وبعد الطريق. وأنا طلبت من الشيخ أن يجيب نيابة عني، ولكن لعله اعتذر. طيب، يقول السائل: نصيحتكم لمن تعلم التوحيد والسنة ولكن لا ينظر إلى التزكية، أي تزكية النفس والإخلاص والصدق والعفو عن الناس، وجزاك الله خيرا. طيب، أولا في تنبيه على هذا السؤال، لا يفرق بين التوحيد والتزكية إلا من باب أن هذا الإيمان قول وعمل، وأن القول والعمل كلاهما إيمان، لأن التوحيد نفسه تزكية. التوحيد نفسه تزكية، ولذلك من درس التوحيد لا بد أن يظهر التوحيد على سلوكه وعلى أخلاقه، وهذا من أسباب التمكين. مكن الله تعالى ليوسف عليه السلام بسببين: السبب الأول قيامه بالتوحيد، والسبب الثاني إحسانه للخلق، كما قال له الرجلان: إنا نراك من المحسنين. وقال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تميز يوسف عليه السلام بالعفو عن الناس والإحسان وقيامه بالتوحيد، فلا يوصل بين التوحيد والأخلاق. ولذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ جزاه الله خير تقوم على التوحيد ثم الأخلاق. قال: يأمرنا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وبالصلاة وصلة الرحم والصدقة والعفاف. وفي حديث بالهجيم قال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له. قال: أوصني؟ قال: لا تسبن أحدا ولا تلعن أحد، إلى آخر الحديث. فالأخلاق مرتبطة بالتوحيد والعقيدة، الأخلاق مرتبطة بالتوحيد والعقيدة. من نقص خلقه نقص توحيده، من نقص خلقه نقص توحيده، ومن زاد توحيده زاد خلقه. ولذلك دعاة التوحيد في القرآن يتمنون الخير للناس، كما قال مؤمن آل ياسين: قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليتهم علموا جزاء التوحيد وما صنعه الله به حتى يهتدوا إليه. وكذلك يقول: إني أخاف عليكم عذاب يوم. وكذلك قال مؤمن آل فرعون: إني أخاف عليكم يوم التناد. فداعية التوحيد مشفق على الخلق، ولذلك تقديم دعوة التوحيد على صورة أنها انتقام من الخلق هذا خلاف منهج الأنبياء. يعني بعض الناس بيقدم دعوة التوحيد دي كأنه: يا جماعة هاكم الدراب ده وكلوه. لماذا دعوة التوحيد؟ دعوة التوحيد تقوم على العلم والرحمة، تقوم على العلم والرحمة، وكلما زاد العلم زادت الرحمة، وكلما قل العلم قلت الرحمة. لذلك الداعي إلى الله عز وجل يرحم الخلق بهذه الدعوة، لا يقدمها انتقاما، وإنما يهدي الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل. فلا انفصام بين التوحيد والأخلاق. ولذلك بعض الناس يعني يظن أنه موحد، لكن تجده يأكل أموال الناس بالباطل ويفعل ويكذب ويلف ويدور كما يقولون، ويقول لك: والله الحمد لله أنا موحد. لا، أنت ما موحد، توحيدك ناقص. أنت لو فاهم التوحيد فقط أنك ما تنادي الشيخ وما تحلب بالقبة وكذا، ده فهم قاصر. التوحيد كما قال ابن مسعود رحمه الله: الإيمان اليقين كله. فهذا كله يدخل في التوحيد. لماذا؟ لأنك لا تأكل أموال الناس خوفا من الله، وهذا توحيد. إذا أكلت أموال الناس معنى ذلك أن خوفك من الله شنو؟ نقص، وهذا نقص في شنو؟ في التوحيد. الله أعلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أسأل الشيخ حفظه الله عن العلامات التي يعرف بها أن هذه الأمة في عافية وأنها منصورة. ما دام أن التوحيد ظاهر ودعاة التوحيد مقدمون والسنة ظاهرة، فهذا علامة على أن الأمة على خير. ولكن إذا كان دعاة التوحيد مقموعون وهم غرباء في بلادهم، فهذه دلالة على أن الأمة ليست في عار، وأنها بعيدة عن دينها، ودينها غريب فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا، في تفسير غرباء قال: من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يقول السائل: كيف يغير الإنسان أهله إذا عارضوه في كل الأحوال في مجالات الدعوة؟ ما المقصود بالأهل؟ هل الزوجة أم الأب والخال وكذا؟ على كل حال، إذا كان المقصود بالأهل الزوجة، فأول شيء أن يستعين الله تعالى على تربيته. الإنسان يفوض أمره إلى الله في كل شيء، توكل على الله في مجال التربية، والاستعانة بالدعاء أن يصرف الله تعالى قلوب أهلك إليك، ثم الإحسان إليهم. جماعة، لا ينفع العوام شيء مثل الإحسان إليهم بالمال والكلمة الطيبة. العوام يا جماعة عندهم مخالفات للدين، لكن ما عندهم خباث، ما عندهم خبث، إلا إذا حركوا من بعض التنظيمات التي تقوم على الخبث. لكن عامة الناس حتى لو عارضوك ما عندهم خبث. ولذلك الكلمة الطيبة والصبر عليهم والإحسان إليهم بقدر المستطاع والدعاء لهم، هذا سبيل عظيم لإلانة قلوبهم والعفو عنهم، إلى غيرها من مكارم الأخلاق. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل الأعلى، أنه عفى عن قومه ودعا لهم وكان شفيقا عليهم. فمن اتصف بهذه الصفات فإن عامة الناس الذين يعارضونك إن شاء الله تعالى سيتقبلون كلامه، وإن لم يقبلوه عملا قبلوه اعتقادا. بعض الناس يا جماعة يقول لك: يا أخي أنا بدرس في المسجد الفلاني سنين، ما في زول التزم. لا، مين قال لك؟ التزام ده ما يتجزأ، التزام في القلب وفي الظاهر. أنت تقول على الظاهر ما ظهر شيء، لكن في بواطنهم يقدرون هذه الدعوة. ولذلك إذا عاد بعضهم إلى الدعوة عاد سنيا، لأنه عرف السنة منك. ولذلك البيان إنسان لا يسكت عنه، يعني الزول اللي بتبع الشهوات ده تبين له المنهج والعقيدة الصحيحة. ليه؟ لأنه لما يرجع بعدين ما يرجع لطريقة ثانية، يرجع للكلام السمع منك أول. فبالجملة المعاملة الخلق على الإحسان والعفو عنهم وبذل المعروف لهم، هذا من أنفع الأسباب في تطويع قلوبهم إلى الدعوة. الإنسان يفعل ذلك قربا إلى الله، ما زي الحركات التنظيمية يجي يكرم الناس ويكرم المبدعين ويسفرون برا عشان شنو؟ يكونوا مجندين في التنظيم أو في الحركة. لا، تفعل هذا قربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو السؤال الأخير. قال: القول بأن تقسيم الدين أو التوحيد إلى الأقسام ثلاثة بدعة ابتدع ابن تيمية. طيب، هذا القول طبعا معروف عند المتصوفة الذين يقولون أن هذا التقسيم لا أصل له. وسبحان الله، صار المتصوفة هنا سلفيون يطالبون بالدليل. لك ما هو الدليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ وهذا يذكرني بكلام ابن عمر لما سأله رجل من أهل العراق عن قتل الذباب، قال: من أين؟ قال: من العراق. قال: تقتلون الحسين وتسألون عن قتل الذباب في الحرم؟ أنت تشرك بالله وتنادي غير الله وما عندك أي دليل، بس لما يقسم لك التوحيد يقول لك الدليل، الدليل على تقسيم التوحيد. يا أخي، ما عندنا دليل، لكن ده الشركة اللي بتعمل فيه، بتعمل فيه ده شركة. هذا التقسيم دل عليه الاستقراء والتتبع. ولذلك تقسيم التوحيد إلى أربع أقسام بدعة، كما قال الشيخ ابن عثيمين وابن باز وغيره. تقسيم التوحيد إلى أربع أقسام بإضافة الحاكمية كما فعل عبد الرحمن عبد الخالق، هذه بدعة، وكما قال ابن عثيمين: وفاعل ذلك مبتدع. لماذا؟ لأن الاستقراء يشمل هذه الأنواع الثلاثة. الاستقراء يعني تتبع أدلة الشريعة وتمييزها على هذه الأقسام. يعني أضرب مثال: تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو الاستقراء والتتبع. طيب، تقسيم الجهاد إلى جهاد دفع ولجهاد طلب، الدليل عليه الاستغراء والتتبع، يعني وجدنا نصوص تأمر بالجهاد الهجومي ونصوص تأمر بالجهاد الدفاعي، قلنا هذا جهاد طلب وهذا جهاد دفع. وجدنا أن القرآن الذي نزل قبل الهجرة له صفات، والقرآن الذي نزل بعد الهجرة له صفات، سمينا هذا مدني وهذا مكي. هذا كثير في اصطلاحات العلماء، هذا دليل الاستقراء والتتبع، وهو أمر معروف عند أهل العلم، أجمعوا على هذه الطريقة في كثير من أبواب الدين، وهذا هو الدليل على ذلك كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. أما القول بأن هذا الأمر ذكره ابن تيمية فقط فهذا كلام باطل، فقد ذكره من قبل ابن بطة رحمه الله وابن جرير الطبري في تفسيره، وذكر ذلك الشيخ عبد الرزاق رحمه الله أو حفظه الله في كتابه قول السديد في الإنكار على من في قول السديد في شنو؟ في من أنكر تقسيم التوحيد، قول السديد في من أنكر تقسيم التوحيد. نعم تفضل. نعم ولكن السنين كل واحد يجيب لي الوزارة، يجيب لي المراسة، الجهة الشعبية، يجيب لي أنا يجيب لي مات مات معهم ما تمشي عليهم تكفي الانتخابة على من سلمنا كيف الجمهورية وضيفة حيث الانتخاب كنت كمان يعمل زمانتهم السنين جاي ما تيموت منه يكون بس ما تكفي الانتخاب كده يمشي. طيب هذا السؤال متى التمكين سؤال غير صحيح، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. ولذلك جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ساقنا الله إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذاته ما كان عارف أنه حيجوا أنصار، قال حتى ساقنا الله إليه. التمكين وسيلة قد توجد وقد لا توجد، ذلك الشيخ الألباني رحمه الله كان كثيرا ما يردد بيت إبريل القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه فقلت لا تبكي، أي نعم وظن أن لاحقان بقيصر فقلت لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعتق، نحن نستمر على دعوتنا، إن أقام الله لنا دولة فالحمد لله، وإن لم تقم دولة فكثير من الأنبياء لم تقم لهم دولة. وكأي من نبي قاتل، هذه قراءة في قراءة، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. ولذلك التمكين ليس معناه إقامة الدول، وإنما معناه انتشار التوحيد. ولذلك الدول التي فتحت في عهد الراشدين لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التمكين كان أقوى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالدولة ثمرة للدعوة، ووعدها غيبي لا يعلم متى تأتي، وإنما نسلك الطريق الشرعي، فإن يسر الله إقامتها قامت، وإن لم ييسر فنحن مطالبون بأن نصبر على دعوتنا وأن نسير عليها وأن ننشرها، هذه الغاية. أما التمكين بالدولة، التمكين طبعا أنواع، حتى الدعوة تمكين، الدعوة نفسها ونشر العلم هذا تمكين. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله في آية يوسف وقال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل أحاديث. ابن كثير قال هذا بداية التمكين، بداية التمكين بماذا؟ بالعلم، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. بلغ تمكين يوسف الغاية في الآية الثانية، كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فبداية التمكين بالعلم، ونهايته كذلك بالعلم والإحسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في بداية أمره كان خائفا وكان أصحابه خائفون حتى مكنهم الله سبحانه وتعالى. فالدولة قد تقوم وقد لا تقوم، وحينما أقول قد تقوم وقد لا تقوم يعني أعني الجيل الآن، لكن كونها ستقوم هي ستقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. طيب هل من منهاج النبوة الانتخابات؟ لا. هل من منهاج النبوة الانقلابات؟ لا. هل من منهاج النبوة الدخول مع الحكام الظالمين؟ لا. منهاج النبوة الدعوة إلى توحيد الله وتعليم الناس الخير وأمور الدين والتصفية والتربية، والله تعالى هذا نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.